الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محاضرتنا أيها الإخوة كما هو معلن في الجدول في هذه الدورة المباركة: الأخلاق النبوية عصمة من الفتن. كيف نعتصم بالأخلاق النبوية في زمن اشتدت فيه الفتن؟ وهذا اعتصام مشروع، لأن الأخلاق النبوية أثنى الله عليها في كتابه ومدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال المفسرون، قال العلماء: أي على دين عظيم، وقال آخرون: أي على أدب عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم على وسمى فوق الأخلاق، وبالتالي هو قدوتنا وهو أسوتنا. فإن اعتصمنا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم التي هي أخلاق القرآن فزنا ونجحنا، وحفظنا الله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لكن قبل ذلك أيها الإخوة، نريد أن نتعرف على معنى الأخلاق لغة واصطلاحا. الخلق والخلق بمعنى واحد، وهي بمعنى السجية والطبع، وهي الصورة الباطنة للإنسان وما يصدر عن هذه الصورة الباطنة من أوصاف، فإن كانت محمودة فهي أخلاق حسنة، وإن كانت مذمومة عياذا بالله فهي أخلاق سيئة. ويقابل الخلق الخلق، الخلق هي الصورة الظاهرة للإنسان، طويل قصير جميل قبيح أبيض أسود نحيف متين قوي ضعيف، هذه هي الصورة الظاهرة. ولا يلزم من جمال الصورة الظاهرة للإنسان أن تكون الصورة الباطنة جميلة أيضا، فقد تكون صورة الإنسان الظاهرة ليست بجميلة مع أن كل خلق الله حسن، ولكن قد تكون أفعاله وصورته الباطنة أخلاقه سجاياه حسنة محمودة، فيقربه ذلك إلى الخلق ويحببه إلى الناس. أما تعريف الأخلاق اصطلاحا فقد عرفه الجرجاني فقال: الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأعمال من غير فكر ولا روية، تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير فكر ولا روية، لا تحتاج إلى تفكر وتروي لأنها تصدر هكذا بالطبع والسجية كنفس الإنسان، لأنه فطر على هذه الأخلاق فهي تصدر منه من غير تكلف ومن غير تعمد لأنها من طباعه ومن سجاياه. ولا يمنع وجود الأخلاق السيئة في إنسان، لا يمنع من تغييره وإصلاحه، ولولا إمكانية إصلاح النفوس الرديئة لبطلت دعوة الأنبياء ورسالة الأنبياء. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم، إنما الفقه بالتفقه، إنما الصبر بالتصبر. وربنا عز وجل يقول قبل ذلك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد أمر المسلم أن يجاهد نفسه على طاعة الله، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لكن أن ينتقل الإنسان من أخلاق سيئة وصورة باطنية قبيحة إلى عكس ذلك من الصلاح والدين والتقوى والتربية والتزكية يحتاج ذلك إلى جهد ومجاهدة ومخالفة النفس، ويحتاج ذلك إلى مرافقة الصالحين والعلماء، ويحتاج ذلك إلى الاطلاع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العظيمة وأخلاقه العالية التي أصاب منها ذروتها صلى الله عليه وسلم. الإمام القرطبي يقول في المفهم: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره محمودة كانت أو مذمومة. محمودة يعني ما مدحه الإسلام وأثنى عليه الإسلام، أثنى عليه القرآن، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، كالجود والكرم والسخاء والتواضع والرحمة والخشية والرفق والإحسان إلى الخلق وغير ذلك من صفات حميدة أثنى عليها ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته أو تكون مذمومة يتعامل بها مع الناس بهذه الصفات الذميمة كالغش والخداع والخيانة والغدر والأثرة والتعالي على الخلق والحسد والشحناء والبغضاء والكبر عياذا بالله إلى غير ذلك، فهذه هي الأخلاق، فإن كانت حسنة انعكست في تعامله مع الآخرين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. ولهذا أيها الإخوة، أولى الإسلام الأخلاق مكانة رفيعة ومنزلة عالية سامية، حتى أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حصر بعثته ورسالته في كلمات، وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمات تبين منزلة الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو لأتمم صالح الأخلاق. دل هذا الحديث على أن الأخلاق موجودة في رسالات الأنبياء جميعا، غير أن دين الإسلام جاء بتكميلها، جاء بأكمل الأخلاق وأسنى الأخلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. الأخلاق دعا إليها الأنبياء جميعا، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كملها ببعثته ورسالته، وحث عليها صلى الله عليه وسلم، وضرب أروع الأمثلة في الأخلاق العالية، وفطره ربه سبحانه وتعالى على أسنى الأخلاق وأعلى الأخلاق، ولهذا قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لسائلها: يا ابن أخي، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى هذه العبارة الوجيزة في ألفاظها العظيمة في معانيها؟ لما أراد اجتمع أكثر من 30 عالم برتبة أستاذ دكتور ليفسروا هذه العبارة، وبعد جهد جهيد وبعد عمل متواصل قارب 10 سنين، خرجوا بموسوعة من 12 مجلدا أسموها نظرة النعيم في مكارم أخلاق النبي الكريم. 31 عالم وبروفيسور أرادوا أن يفسروا قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، فبذلوا هذا الجهد العظيم وخرجوا بهذه الموسوعة الكبيرة، وما أدوا النبي صلى الله عليه وسلم حقه، لأنه مهما قيل في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدحه وفي بيان شمائله فلن نقدره قدره، إلا أن الله من فوق عرشه قدر نبيه قدره يوم أن قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، لأن الله عز وجل رباه وأدبه فأحسن تأديبه وأحسن تربيته، فالله جل جلاله اصطفاه من بين الأنبياء والرسل ليكون خاتم الأنبياء والرسل، وليكون قدوة للعالمين، وأسوة ورحمة للعاملين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان خلقه القرآن، ما نكررها كثيرا في دروسنا في مجالسنا في كتبنا، ولكن أين نحن من هذه العبارة الجليلة الجميلة؟ قال العلماء أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمر القرآن وينتهي بنهي عما نهى عنه القرآن، يعني طبق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن تطبيقا عمليا في دنيا الناس. فإذا أردت ترجمانا حقيقيا لتعاليم القرآن وهدي القرآن وأخلاق القرآن فانظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته وشمائله. أما عبارة كان قرآنا يمشي بين الناس فلنا عليها مآخذ، فتكرر كثيرا في كتب أهل العلم، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر ومخلوق، فالقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. إنما نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ترجمانا حقيقيا كاملا لتعاليم القرآن وأخلاق القرآن، وأن أخلاق القرآن تمثلت في أخلاقه صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى الناس وجعلها تطبيقا عمليا ميدانيا في دنيا الناس. والمعنى صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وطبعا وخلقا. فكل خلق محمود يليق بالإنسان فله منه صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر، وكل وصف مذموم ينهى عنه الإنسان فهو صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وأبعد الناس عنه، شهد له بذلك العدو والصديق، شهد له بذلك أعداؤه وأصدقاؤه، شهد الصحابة رضي الله عنهم في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشادوا بأخلاقه وأعجبوا بأخلاقه وتأثروا بأخلاقه، وكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم سببا في تغيير حياتهم، أخرجهم الله من الظلمات إلى النور بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنين وهو في بيته يقوم على خدمته يحكي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كما ورد ذلك في الصحيحين: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. أف كلمة تضجر، يقول الإنسان حينما يتضجر أو حينما يكره ما يراه من الآخر، ولهذا قال ربنا في بر الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وهي أدنى كلمة في التضجر وفي يعني الاستهجان. قال: ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، يعني ما لامني على فعل شيء، ولا لشيء لم أفعله هل فعلته أو ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، هذا شهادة المحب والصديق المخلص المؤمن المتابع لنبيه المحب لنبيه والذي كان أقرب من أقرب الناس إليه يقوم على خدمته. أما شهادة الأعداء بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه فحدث ولا حرج، والمواقف كثيرة نذكر بعضا منها، من ذلك شهادة أبي سفيان قبل إسلامه. أبو سفيان من سادات العرب ومن أغنيائهم وأثريائهم، وكانت له رحلة الشتاء والصيف، وكان يخرج في تجارات وله معارف، فجاء بلاد الشام وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وبلغت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هرقل عظيم الروم، سمع هرقل عظيم الروم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل بطانته: هل هناك أحد في بلادنا من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أنا أصلي عليه عليه الصلاة والسلام، هو إنما قال من أقرباء هذا النبي العربي أو هذا الذي خرج يعني يدعي أنه نبي، فقالوا نعم، فجيء بأبي سفيان وكان زعيمهم وجماعة من العرب، وأمر أجلس أبا سفيان وأقرب هؤلاء منه، قال: إذا كذب إني سائلكم أسئلة، فإذا كذب فكذبوه. فأخذ هرقل يسأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله في لقاء طويل وحوار طويل وأسئلة كثيرة، ونكتفي على موضع الشاهد. أبو سفيان قال لما كان هرقل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان كان من أشد أعدائه يوم ذاك يوم أن كان مشركا، قال: والله لولا أني خشيت أن يؤثر علي عني الكذب لكذبت عليه. طبعا هرقل رجل يعني عاقل وماكر، فقال لي: إذا كذب في شيء فكذبوه. ولهذا أبو سفيان خاف من مفسدتين: المفسدة الأولى أن يكذب أمام عظيم الروم، والمفسدة الثانية أن يؤثر عنه أنه كذب يوما. والعرب هذه من الخصال التي كانت تكرهها في الرجل، أن يكون كذابا أو أن يؤثر عنه الكذب. فكان من جملة الأسئلة: هل جربتم عليه كذبا؟ معروف أن الأنبياء يعني بعيدين كل البعد عن الكذب، وهم أصدق الخلق، هل جربتم عليه كذبا؟ فقال أبو سفيان: لا، ما جربنا عليه كذبا قط. فقال هرقل معلقا: ما كان ليكذب على الله ويدع الكذب على الناس، إن الذي لا يكذب على الناس من باب أولى أن لا يكذب على الله. ما كان ليدع الكذب على الله ويكذب على الناس. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعرف بالصادق الأمين قبل الإسلام. وهذا الموقف الآخر يبين ذلك، فإن قريش لما جاء السيل وهدم الكعبة وأرادوا إعادة بنائها، واختلفوا على وضع الحجر الأسود في مكانه، كل قبيلة من قبائل العرب تريد أن يكون لها شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، فاختلفوا وكادوا أن يثوروا إلى سلاحهم، كادوا أن يفزعوا إلى سلاحهم ويقتتلوا. فأشار عليهم أحد قال: أيها الناس، أرى أن ترضوا بحكم أول من يخرج عليكم من هذه الناحية. فاصطلحوا على ذلك، فلما نظروا فكان أول خارج مطل عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يبعث، قبل أن يرسل إليه. فقالوا: رضينا رضينا، هذا الصادق الأمين، هذا الصادق الأمين، رضينا بحكمه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب ثوبا، فأحضروا له ثوبا، وأمر كل بطن من بطون قريش أن يمسك بطرف من هذا الثوب، فرفعوا الحجر الأسود جميعا إلى مقام وضعه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بيده الشريفة ووضعه في مكانه، فحل إشكالا عظيما وقضى على فتنة كادت تحدث مقتلة عظيمة بين العرب. الشاهد قولهم رضينا بحكمه، جاء الصادق الأمين. الموقف الثالث إخواني، لما نزل قول الله عز وجل على نبيه وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الصفا، ومعروف الصفا والمروة في مكة، ونادى فيهم يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني كذا، يا بني كذا، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل الذي لا يستطيع أن يحضر يرسل من ينوب عنه، أرسل رسولا عنه لينظر ما الخبر. رجل يصيح في الناس معروف بصدقه وأمانته. فجاءت قريش وجاء أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فقال صلى الله عليه وسلم لهم بعد أن اجتمعوا: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهموا الرسالة، أصغوا وسكتوا، إلا أن أبا لهب عليه لعائن الله قال كلاما شديدا في النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم الدين، قال لنبينا المصطفى: تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فتفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل سورة المسد تدل على عاقبة أبي لهب السيئة إلى يوم الدين، وأنه من أعداء الله ومن أعداء رسوله، وأنه من أهل النار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر الآيات. وهذا رأس الكفر، أبو جهل يعترف بصدق النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة عداوته له ومحاربته له. أبو جهل يأتيه الأخنس بن شريق يقول: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد صلى الله عليه وسلم، أصادق هو أم كاذب؟ فقال: ويحك، والله إن محمدا صادق، ما كذب محمد قط. طيب لماذا تحاربه وتعاديه؟ إنه البغي والحسد، وقد اعترف بذلك أبو جهل حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله الآية: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنما حمل أبا جهل على العداوة والبغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم الحسد والبغي، فإنه قال: إن بني عبد مناف أطعموا فأطعمنا، وفعلوا كذا ففعلنا، وفعلوا كذا ففعلنا، فلما قالوا منا نبي أسقط في أيدينا. فجر فكانت بيننا وبينهم العداوة والبغضاء، والله لا نؤمن به أبدا. وهذا يذكرنا بقول الله في فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإن فرعون كان كاذبا في قوله أنا ربكم الأعلى، وكان كاذبا في ادعائه الألوهية، وهو يعلم أنه ليس بإله ولا برب، ولكن الكبر والاستعلاء منعه من الإيمان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أيها الإخوة، إن الأخلاق الإسلامية والأخلاق النبوية نالت حظا وافرا وعظيما في الإسلام، وقد بين النبي وقد بين ربنا جل جلاله ذلك في كتابه، وبين نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته. فقد تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه مفلس من الأخلاق، فلا تنفعه صلاته ولا صيامه. فقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تقوم الليل وتصوم النهار غير أنها كانت تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشروره. فقد ينجح الإنسان في كثرة ذكره لله وعبادته وتخشعه، ولكنه يفشل في علاقته مع جيرانه، مع إخوانه، مع أهله، مع شركائه، مع زملائه، في سفره، في حضره. ولهذا لا ينبغي أيها الإخوة أن نستهين بمكانة الأخلاق، ومن استهان بمكانة الأخلاق في التعامل مع الناس، أقرباء كانوا أم غرباء، فإنه سيلقى الله مفلسا يوم القيامة. والحديث المشهور لا يخفى عليكم: أتدرون من المفلس؟ قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من الذي نرى. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وكذا وكذا وكذا، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذون من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضوا مالهم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح على وجهه في النار، نسأل الله العافية. ولهذا العملة الصعبة يوم القيامة هي الحسنات. من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم. النبي صلى الله عليه وسلم على عظم أخلاقه وحب الخلق له، ربنا عز وجل يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة والقدوة، ربنا عز وجل يوجهه إلى أن يكون رحيما، وهو الرحمة المهداة بأصحابه بأمته، وأن يكون رفيقا لينا هينا، فإن القلوب تنفر ممن يتعامل معها بشدة وغلظة. يا أصحاب هذه الدعوة المباركة، كونوا هينين لينين رفقاء في التعامل مع إخوانكم وفي التعامل مع المخالف، حتى تقبلوا وتقبل دعوتكم. إخواني، لو كان عندك باقة ورد تريد أن تقدمها للإنسان تضربها في وجهه، هل يقبلها منك؟ باقة ورد. لابد من الرفق واللين، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فهذا الخطاب في الحقيقة وإن كان للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن الغلظة ومنزه عن الشدة ومنزه عن تنفير الناس، ولكن في أتباعه من عياذا بالله فيهم قسوة خلاف الرحمة، وفيهم شدة وفيهم فظاظة وفيهم غلظة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إن منكم منفرين. والمنفر بالحقيقة فتان للناس، يفتنهم عن دينهم، لأنه حينما ينفرهم من الدين يفتنهم عن دينهم عياذا بالله. يقول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لابد أن تضع الشيء في نصابه، ولا بد أن تدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تجادل المخالف بالتي هي أحسن، وتهديه للتي هي أقوم. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا للناس حسنا، للناس لفظ عام يدخل فيه المسلم والكافر والغني والفقير والسيد والعبد والشريف والوضيع، يدخل فيه كل الناس والذكر والأنثى. وقولوا للناس حسنا، ويأمرنا ربنا عز وجل بالقول الحسن لإخواننا لئلا يدخل الشيطان فيفسد ما بيننا. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. شوف، قال لعبادي، يعني ممكن إنسان يكون عبد محقق العبودية لله لكن ما عنده أسلوب حسن يجذب فيه الناس ويقرب فيه الناس، وممكن يتكلم بكلام يعني على عواهنه بدل أن يصلح يفسد. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إذا لم يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يوقع بينهم العداوة والبغضاء، لأن الشيطان يضخم هذه الكلمة ويحملها محامل سيئة ويلقيها في رأس ذاك الإنسان التي قيلت فيه، وبالتالي يؤولها تأويلات سيئة، وتكون هذه سببا في العداوة والبغضاء والفرقة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال أحد السلف: ظلم لأخيك، ظلم لأخيك أن تغض عن حسناته وتأخذ بسيئة له، يعني عنده حسنات كثيرة فتغمض عنها وتتتبع بعض عثراته. ومن الأحاديث الدالة على بيان فضل الأخلاق والتخلق بها والتحلي بها وأنها من أساسيات الدين وأموره العظيمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. يعني من كان حسن الخلق فهو من خيار هذه الأمة، خيار هذه الأمة أحاسنهم أخلاقا. هذا بشكل عام، وبشكل خاص خيركم لأهله، لأن الأقنعة تتساقط على عتبة الباب. فالإنسان قد يتكلف الأخلاق في المسجد، في المناسبات، في مجالس العلماء، في يعني أماكن ذكر الله، لكن حينما يدخل إلى بيته أو حينما يخرج في سفر لا يستطيع أن يتكلف الأخلاق فيظهر على حقيقته. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول: إذا أثنى عليك جيرانك أنك محسن فأنت محسن. لأن الجار الأدنى يعرف أخلاق جاره. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا منزلة الأخلاق في الإسلام: وكم يرتفع المسلم بحسن خلقه في أعلى درج الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم، يعني صائم النهار، والقائم قائم الليل. معنى ذلك أن الإنسان إذا كانت عنده أخلاق حسنة، ولو كان ضعيف في النوافل، قليل الصيام، قليل القيام، إن هذا يجبر ما نقص عنده من نوافله ومن قرباته إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه أثقل شيء في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. حسن الخلق أثقل شيء في الميزان. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، وأنه ميزان حقيقي له كفتان عظيمتان، وأنه يوزن فيه الإنسان وعمله وصحيفته، الإنسان نفسه. ولهذا قال الله عز وجل في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعمله أيضا يوزن في الميزان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وتوزن صحيفته أيضا. فالأخلاق ليست شيء له وزن، الأخلاق من المعاني، لكن ميزان رب العالمين سبحانه وتعالى يزن ما كان له وزن في الحقيقة كالإنسان وصحيفته، وما لم يكن له وزن كالأعمال الصالحة والأخلاق. الأخلاق من المعاني التي لا توزن. هل عندك هل عندنا ميزان يقيس ويزن أخلاق الناس؟ لكن عند رب العالمين ميزان يزن الأخلاق، والأخلاق الحسنة أثقل ما تكون في الميزان يوم القيامة. ولقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن حسن خلقه أعلى منازل الجنة وأعلى درج الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم أي ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن للمؤمن حسن الخلق ببيت في أعلى الجنة، وليس في الجنة، في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. دل ذلك على أن أهل الأخلاق الحسنة هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، في الفردوس الأعلى من الجنة، أو في المنزلة الرفيعة التي لا تنبغي إلا لعبد آتاه الله عز وجل الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. فإذا أردت أن تكون في أعلى درجات الجنة فعليك أن تتخلق بالأخلاق النبوية. أقرب الناس مجلسا من المصطفى صلى الله عليه وسلم هم أهل الأخلاق الحسنة. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذن هنا قرب في المجلس مع محبة، يعني لا تكون قريبا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة إلا وقد نلت محبته صلى الله عليه وسلم، لأن جلساء النبي صلى الله عليه وسلم هم أحبابه الذين أحبوه ظاهرا وباطنا وتأخلقوا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. وبين صلى الله عليه وسلم علاقة الأخلاق بالإيمان إيجابا وسلبا. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني إذا وجدتم إنسان ضعيف الأخلاق فاعلم أنه ضعيف الإيمان، وإذا وجدتم رجلا حسن الأخلاق فاعلموا أنه حسن الإيمان، لأن هناك علاقة وثيقة بين الإيمان وبين حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ماذا نفهم من هذا الحديث إخواني؟ نفهم أن الإنسان إذا ساءت أخلاقه لم يبلغ كمال الإيمان، ينقص إيمانه. لا نقول يذهب إيمانه ويكون كافرا عياذا بالله، لكن نقول ينقص إيمانه. فإذا حسنت أخلاقه كمل إيمانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لمن حسنت أخلاقهم بكمال الإيمان: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ثم حديث آخر يدل على هذا المعنى، وهي وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء هل هو من الأخلاق أو ليس من الأخلاق؟ هو من أسنى الأخلاق ومن أفضل الأخلاق، وقد ذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن هناك علاقة وثيقة بين الحياء وبين الإيمان وعليه، فكلما قل حياء المرء قل دينه وإيمانه. فترى هذه المرأة المتبرجة المتعرية في الشارع، أليس هذا التعري وقلة الحياء يذهب إيمانها ويدمر إيمانها وينقص إيمانها، حتى لعلها إن استحلت ذلك وظنت أن هذا الفعل هو الأجمل والأفضل وهو الأحسن وهو أولى من الجلباب ومن الستر، لعلها تفقد إيمانها بالكلية، لأنها تكون قد استحلت ما حرم الله تعالى. فالآن بعض الناس للأسف يقول لك: يا أخي الإيمان في القلب. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقرن بين الإيمان وبين الأعمال، والحياء من الأعمال الصالحة، الحشمة من الإيمان. فهذا الإنسان الذي لا يبالي بعورته ولا يتحرز عن ستر عورته رجلا كان أو أنثى، فهذا في الحقيقة ذهب حياؤه. وإذا ذهب حياؤه فإنه يفقد إيمانه، لأن هذا الحديث إخواني يعني فيه معنى زائد عن الحديث الأول. الحديث الأول الذي قبله يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. يعني إذا الإنسان كان ضعيفا في الخلق في الأخلاق الحسنة يضعف إيمانه، لا يذهب إيمانه بالكلية. لكن هذا الحديث الرسول يقول: إن الإيمان والحياء قرنا جميعا. فإذا كان الإنسان ذهب حياؤه ذهب إيمانه، لأن ما الذي يحمل على الحياء؟ إنه الإيمان. فإذا رأيت من لا يستحي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. ولما سمع أحدا يعظ آخر في الحياء قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وأول ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا هناك علاقة إخواني وثيقة بين الإيمان وبين الأخلاق، وأن الفواحش الأخلاقية تقدح في الإيمان وتضعف الإيمان وتذهب بالإيمان. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، والزنا من الفواحش الأخلاقية، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وأن هذه الفواحش إذا فعلها الإنسان فإن إيمانه يكون فوق رأسه، فإن تاب وأناب عاد إليه وإلا رفع. فالأمر خطير عياذا بالله. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الأخلاق النبوية، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق القرآن الذي هي عصمتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبها نخشى الله، وبها نتقي الله، وبها نستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأريد أن أقول إخواني إننا في هذا الزمن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، وفي هذا الزمان الذي اشتدت فيه غربة الدين واشتدت فيه غربة أهل الإسلام الحق، أهل التوحيد، أهل السنة، أهل المنهاج الحق، منهاج السلف الصالح، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بهديه صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الفتن وعند غربة الدين بأن لهم أجر 50 من الصحابة، إنكم في زمان قال عليه الصلاة والسلام للصحابة إن فعل أحدكم عشر ما أنتم عليه هلكتم، ويأتي زمان إذا فعل فيه أن المسلمون عشر ما أنتم عليه كان لهم أجر 50 منكم. قالوا منا أم منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. هذا زمن الغربة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من هم يا رسول الله؟ قيل من هم يا رسول الله؟ قال قوم صالحون كثيرون، قال قوم صالحون قليلون، في قوم سوء كثيرون، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. يصلحون يعني يقيمون. الناس أعرضوا عن السنن، الناس أعرضوا عن الأخلاق النبوية إلا من رحم الله، فحينما تتمسك أنت مع شدة غربة الدين بالأخلاق النبوية، حينما تغض بصرك عما حرم الله، حينما تكف لسانك عما حرم الله عن الغيبة والنميمة، حينما تكف يدك عن بطش الحرام، حينما تقول الحق، حينما تنصر المظلوم، حينما تتكلم بالحق ولا تسكت عن الباطل، حينما تعمل بالسنة وتطلب العلم وتتخلق بأخلاق أهل العلم وطلاب أهل العلم الربانيين، فإن لك أجرا عظيما، وتتحقق فيك غربة الإسلام، وتنال الحياة الطيبة في الجنة بإذن الله تعالى. فإن طوبى قد فسرت بتفسيرين، التفسير الأول أنها الحياة الطيبة في الجنة، والتفسير الثاني أنها شجرة مباركة تخرج من أكمامها ثمار ثياب أهل الجنة، يسير الراكب على الجواد السريع المضمر 100 عام ما يقطعها، شجرة في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الحسنى وزيادة، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. سائل يقول: ما حكم لبس المرأة للدبلة؟ الدبلة هو خاتم الخطوبة، ليس في الإسلام شيء اسم الدبلة أو خاتم الخطوبة، وإنما هو تسرب إلينا من عادات أهل الكتاب، فلا يعرف هذا في حياة السلف الصالح رضي الله عنهم، ولا في القرون المفضلة ولا ما بعدها، وإنما هذا من تقليد اليهود والنصارى. سائل يقول: ما هو ضابط الشدة في موقعها ووقتها من الرفق؟ وهل تكون الشدة من الأخلاق الحميدة في وقتها؟ نعم، الشدة في وقتها تكون محمودة. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله ثم شئت يا رسول الله، أو قل ما شاء الله وحده. فالشدة مطلوبة في وقتها وغير مطلوبة حين لا يأتي وقتها. فمثلا لما أراد الصحابة أن يوقعوا الشدة على الأعرابي الذي بال في المسجد، زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم وبين لهم أن هذا ليس وقتا للشدة بقوله: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته. ثم تركه حتى انتهى، فقال فأمر بسجل من ماء ثم ألقى، أمر بأن يلقى على مكان البول، ثم طلب هذا العرابي ونصحه برفق وقال: يا فلان، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات، إنما هي للصلاة ولذكر الله. فكان موقعها على نفس هذا الأعرابي موقعا عظيما جميلا، حتى صاح على صوته: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الشدة الغالب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الرفق، واستعمل الشدة في مواطنها. سائل يقول: إذا كان الناس لا يقبلون مني دعوة التوحيد، فهل أبدأ معهم بالأخلاق ليقبلوني ثم أدعوهم للتوحيد؟ ومن قال أن الأخلاق ليست من التوحيد؟ الحديث: ألا إن الإيمان والحياء قرنا جميعا. ابدأ معهم بالإيمان وترسيخ الإيمان، ثم ابدأ معهم بالتلميح قبل التصريح، وحببهم إلى الإسلام، وحبب الإسلام إليهم، وحبب السنة إليهم، وحبب إليهم العلماء العاملين الربانيين الموحدين، وسيقبلوك إن شاء الله إذا كان أسلوبك حسن، تحبب إلى الناس وتدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة والاستعانة بالله بالدعاء لهم، فإنهم سيقبلونك بإذن الله. سائل يقول: ما معنى دعه فإن الحياء من الإيمان؟ لماذا قال دعه؟ يعني المقصود أن الحياء والإيمان، يعني كقولنا نحن نقول: ليس بعد الكفر ذنب. فأنا أنت لو رأيت إنسان يشرب الدخان مثلا أو يشرب الخمر وهو كافر، فهل يجدي أن تدعو إلى ترك الخمر وهو متلبس بالكفر الذي هو أعظم؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في هذا الحديث أن الأخلاق لها علاقة بالإيمان، وأن هذا لما ذهب حياؤه ذهب إيمانه، والأولى أن يدعى إلى الإيمان أولا، فإن الإنسان يبدأ بالأساس قبل السقف. يا سائل يقول: بعض الناس يسيء لنا فنصبر ثم يتعدى ولا ينفع معه الصبر، فهل نتعدى عليه بالمثل؟ الأصل قول الله: ادفع بالتي أحسن، وقول الله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ربنا يقول: فإذا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا دفعت بالحسنى مرة ومرات ثم أبى وأصر على الإساءة إليك، فلك أن تدافع عن نفسك بالمثل، لأن هذا حق شرعي لك، لقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.